دندنات عربية. لقد أطل زمان هذا النبي، وإن البشائر قد ظهرت بقرب مبعثه. لقد أتيت لك بشيء عظيم. ما وراءك؟ عبد من بلاد فارس ضل السعي في البيداء فاقتنصناه. مثل زمان الفارسي. إذا لم أجدك أي لوح جديد فلا أدهى من خيوطنا. لقد رأيت أنا يقرأ في التوراة. ما هذا الذي بيمنك؟ قد أعتنق دينكم. أتحسب أن ديننا يقبل أن يدخل أمثالك فيه؟ إنك لنحام أكثرنا علما بالكتب وأخبار السماء، وإنا تحت أمرتك مطمئنون. لا تبتئس، لا تبتئس. قد سمعت تنتمي صلوات الآن منك، هل اعتنقت دين النبي الجديد؟ بلى والله، هو الحق. إنها كلمة سريانية ومعناها في العربية محمد وأحمد. سبحان الله، وصدق الله العظيم الذي يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ماذا تعني؟ هو محمد بن عبد الله الهاشمي من قريش. إنها سنون العمر يا أبا الدرداء، وتضحيات الليالي، وقرائح الأجفان، وبعثاء الطرق. يا أصحاب رسول الله، رسول الله يقول لكم كلوا ولا تخافوا، فهذا طعام طيب. لقد أعطاهم طعام الصدقة ولم يأكل معه، وإنها خلة مما وصفني صاحب هذه الوحي. تقدم يا هذا ولا تبالي، وقل لرسول الله ما وراءك. أكل الهدية دون الصدقة، فهاتان خلتان. ما هذا؟ إنه الخاتم بين كتفي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. الفارسي على رواة. الحلقة التاسعة، أبي الإسلام. حسناً حسناً، من الطارق؟ افتح يا أبا الدرداء، أنا سلمان. معذرة يا سلمان، كنت مشغولا لصلاتي. أو كلما أتيتك وجدتك متعبدا؟ ما الحياة إلا عبادة، وهل تركت تجارتي إلا لذلك؟ إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه يا أبا الدرداء. انظروا من يتحدث عن الرهبانية والتمسك بلا حساب للدنيا، ذلك الذي سكن شعاب الجبال وجاب الأودية وعفى النساء. الحمد لله الذي من علينا بفضله وكرمه. فما صنيعك هذه الأيام مع نحام؟ وكيف تتردد على يثرب هكذا دون أن يلاحظ الأمر؟ له أموال في يثرب، ومدينون أرهقهم الإلحاح، وضيع وأراض وزروع. أتذرع بمعرفة الحساب وإتقان البيع والشراء وإلمامي بلغة العرب، زعما له أنني أرعى ماله، فآتي إلى هنا كي أكون مع إخواني متفقها في الدين. حذاري يا سلمان من مكره، إنني أعرفه ثعبان لا يعرف إلا الالتواء ثم اللدغ على حين غرة. هلما فلتقي إخوانك من قيس وتميم، أتوا ليبايعوا النبي، فهم ماكثون هنا حتى الغد. السلام عليكم والرحمة. عليكم السلام والرحمة. فمن أي بطون العرب أتيتم؟ إني أجتهد في حفظ الأنساب كلها. نحن وفد من بني قيس، لحق بنا إخواننا من تميم، وجئنا نبايع النبي على السمع والطاعة. وأنت ألا تنتسب؟ أنتسب؟ إنه من أبي الإسلام، لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وإيدا حتى لا يشعر. أوقية ذهبية. أرى أن تعد من البداية يا نحام. أيها العبد، لماذا تمشي متخفيا هكذا كالذي عليه دين مال؟ لا لا لا، لا شيء يا سيدي. تريد أن تخرج؟ ها، صرت كثير الخروج يا عبد فارس. بل أجتهد في طلب ما يصلح أمرك في يثرب وما عداها من القرى، فإن لك هناك مالا لا سائل عنه. أيها العبد لا تعبث بي، كلما أرسلتك إلى سوق يثرب تغيب يوما كاملا ولا تأتي إلا آخر النهار، فما الأمر؟ إني أؤدي لك عملا كاملا يا سيدي. ألم أقل لك أكثر من مرة أن مثلي لا ينطلي عليه الكذب؟ قل لي أين تقضي هذا الوقت كله؟ مهلا يا رحام، فإن سلمان كاتم أسرارك وحافظ أموالك، فدعني أنا أحدثه، فإن بيني وبين سلمان ودا كبيرة، أليس كذلك يا سلمان؟ نعم. قل لي بالحق والصدق يا سلمان، أين تذهب هذه الأيام بعد أن تؤدي عمل نحام؟ إنني أقابل أصحابا لي يا سيدي. أصحابك ها؟ إنني أقدر يا سلمان أنك رجل قوي البدن وفي عنفوان الشباب وذروته، ولا شك أنك يا سلمان مثل أي رجل آخر بحاجة إلى ساعة حظ يا صاحبي. تقصد النساء يا سيدي؟ هن يا سلمان، وإن سيدك نحام لا يمانع في ذلك، فأنت رجل مثل غيرك من الرجال وهذا حقك، أليس كذلك يا كبيرنا نحام؟ إن كل ما يهمني يا سلمان أن تكون صريحا معي، نساء يثرب خدعات، ولعلهن ينهبن منك الأموال بغير حساب. أهذا هو كل ما يهمك يا سيدي؟ نعم يا سلمان، فإن من حقك أن تفعل ما تشاء، ولكن بعلمي وبإذني. اطمئن يا سيدي، لعلك نسيت أنني كنت راهبا من رهبان النصارى الذين يعتزلون النساء في الأديرة، وما زلت على عهدي السابق. عجيب أمر هذا العبد، فمن الذين تقابلهم إذن؟ وأين تقضي وقتك؟ قلت لك يا سيدي مع أصحاب لي، لما لا تصدقني؟ صبرا يا نحام، إذا كنت صادقا يا سلمان فقل لنا ماذا تفعل مع هؤلاء الأصحاب، ولماذا تطول غيبتك معهم هذه الأيام؟ إننا نتحدث ونفكر. اسمع أيها العبد، إنني أحذرك من التآمر علي، فإني أعلم ما يدور برأسك، ولو صدق حدسي لن ترى إلا خشب الجلد، ولن تشعر إلا بضربات الصوت. وما الذي يخيفك إلى هذا الحد؟ لا ترد علي أيها اللعين، قل لي ماذا تفعل في يثرب؟ إني أفكر مع أصحابي في خالقي يا سيدي. لن أسمح لك بالتفكير إلا فيما أذن لك به، فأنت عبد استريتك بحر مالي، وأنا أمتلك حتى عقلك وأفكارك، أنا ربك وسيدك، فإياك أن تقابلهم مرة أخرى، وإن عصيتني فليس لك سوى الحبس والضرب بهذا الصوت. أخرج عن وجهي يا عبد السوء. واجعل في هذا الدين الجديد خلاصا من الذل.